الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. ما أعظم الحديث عندما يكون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صحبة حبيبنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وما أعظم الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يكون الحديث صحيحا مرويا بسند صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتكون وأنت تسمع لكلام الله وكلام رسوله عليه السلام مطمئن لما تسمع، وأنك تسمع كلام صحيح قد بذل فيه أهل العلم جهودا ليصلك بهذه الدرجة من النقاء والصفاء والصحة. برنامج طويل تقريبا، هو أطول برنامج تم على هذه الشاشة المباركة لمدة 7 سنوات متصلة، يقدمه عالم جليل أصولي فقيه من علماء قناة الندى، يطل إليكم من خلال هذه الشاشة المباركة بشكل دائم ومتجدد ومستمر، فضيلة الدكتور متولي البراجيلي، وبرنامج صحيح السيرة الذي قدم لكم على مدار 7 سنوات بفضل من الله سبحانه وتعالى. يا مرحبا دكتورنا الكريم. بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خير، رفع الله قدرك وبارك في عمرك في طاعته. اللهم أمين، ولك بمثل والسلام مشاهدينا. اللهم أمين. أنا أعلم أن فضلتك لا تحب هذه المقدمات يعني. بارك الله فيك. ربنا يرفع قدرك وجزاك الله خير على صبرك علي يعني. الله يحفظك ويرفع قدرك. اللهم أمين. سيدنا، برنامج صح السيرة يعني أنا في حد علمي أنه لم يعرض على شاشة الندى برنامج له كل هذا العمر يعني من السنوات 7 سنوات، اللهم بارك. حتى في قناة الندى كان اقترح على فضلتك أن نقطع هذه السلسلة ونكمل السلسلة ونبدأ في شيء آخر، فضلتك كنت مصمم على أن تكمل هذه المسيرة ويعني ما شاء الله حاولت فيها، واللهم بارك إلى أن أتممتها بفضل من الله سبحانه وتعالى في الموسم السابع. لماذا صحيح السيرة؟ ولماذا فضلتك رغم أن حاجة بتقدم أكثر من برنامج آخر في أهل الذكر الفتاوى الذي تزاع للمشاهدين الكرام، ومن خلال أيام الله ومن خلال برامج عدة يعني، لماذا أثرت أن هذا البرنامج تحديدا أن يستمر لمدة 7 سنوات متتالية؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا من أول ما بدأت العمل في قناة الندى، نعم، وأنا كنت أرجو أن يعني أتكلم في صحيح السيرة، نعم، في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن منا يعني لا يريد أن يتكلم في سيرة النبي صحيح عليه الصلاة والسلام؟ فكلنا هذا الرجل، نعم. فقدر أنه يعني بدأت في رمضان يعني ببرامج غير صحيح السيرة، حتى قدر لي أن أبدأ في برنامج صحيح السير. نعم. طبعا هو الاسم يعني أيضا لم يكن من أول مرة هكذا، نعم، صحيح السيرة، إنما أخذنا نفكر فيه فاستقر الرأي على صحيح السير. نعم. صحيح السيرة من المسمى كنت وضعت خطة للبرنامج أني يعني آتي بالصحيح والحسن المختلف فيه. الصحيح والحسن المختلف فيه فقط. المختلف. لكن فضلتك لم تذكر في هذه السلسلة حديثا ضعيفا أو موضوعا مثلا، أو مختلف بين وضعه وضعفه وتحسينه. لا. الحديث الحسن هو حديث مختلف فيه، وخاصة الحديث الحسن لغيره. هو في إشارة يعني أحب أن أشير إليها، نعم. هو حضرتك قلت الأصولي، ويمكن لا أحد يعلم أني الماجستير في الحديث. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. أنا كنت أظن أن الماجستير والدكتوراه في الأصول. لا لا، نعم. الماجستير في الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل. الله أكبر، ما شاء الله. وكان يعني أخذت في الماجستير فترة أكثر من الدكتوراه. ما شاء الله ما شاء الله. عشت مع مسند الإمام أحمد، ما شاء الله. وكان الماجستير عن القواعد، قواعد الشيخ أحمد شاكر، نعم، في الحكم على أحاديث مسند الإمام أحمد. ما شاء يعني الله، اسمي كان كده. ده كده محتاجين حلقة أخرى يعني عن عن رسالة الماجستير والدكتوراه. نعم، وأخذت فيه وقتا طويلا، وكان يشرف علي أستاذ الحديث الشهير الدكتور رفعت فوزي. ما شاء الله، نعم نعم بارك أيوة، الله في عمره في طاعته. نعم اللهم آمين، نعم اللهم صحيح، آمين. فيعني كانت مجالس طويلة وتعلمت منه الكثير، فأنا أخذت في مسند الإمام أحمد والمعايشة مع الحديث أكثر مما أخذت في الدكتوراه. ما الدكتوراه شاء الله ما شاء الله. انتهيت منها في 3 سنوات، ولو كان حد الأدنى، نعم الحد الأدنى سنتين. لو كان اتوافق يعني وقتها على المناقشة كنت يعني ناقشت بعد سنتين. ما شاء الله. إنما الماجستير عشت فيه وقتا كم سنة يا دكتور؟ طويلا، حوالي 7 سنوات 7 سنوات. في الله المجد. أكبر اه الله في أكبر. اه طب فضيلتك، هل انشغلت بهذه ال7 سنوات مثلا بشيء، ولا هو تركيز فقط في الرسالة؟ لا، وكان في امور حدثت لي يعني نعم شخصية فعطلتني إن شاء يعني الله. ايه لمدة 3 سنوات. وثم عدت مرة ثانية. ما شاء الله. الشاهد اني لماذا يعني لما جئت اقدم المقترح او خطة الدكتوراه، فكانت الخطة في اصول الفقه، نعم فكان في هذا المجلس يجلس اساتذة الحديث. بعضك عارف في مجلس في الكلية لمناقشة الخطة، فمن اساتذة الحديث من قال: لماذا تهرب من الحديث؟ لماذا انت، انا لسه كنت اسال فضيلتك اصلا، يعني ايوه ان لماذا لم تكمل الدكتوراه في الحديث؟ ما انا هقول لحضرتك، فسألني لماذا تفر من الحديث نعم ولماذا الى اصول الفقه؟ فقلت: انا لا اهرب من الحديث، نعم لكني اعلم ان العلم الشرعي المتين يقوم على ساقين، على اصول الحديث وعلى اصول الفقه. الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. طريقة صحة الدليل نعم وفهم الدليل. لذا وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى كنت قد تعلمته في بداية الطلب، لما كنت أحضر للشيخ الحويني شفاه الله نعم والله أمين. وعافاه، فكان دائما يكرر أنه طالب العلم لن يكون طالبا متينا إلا أن يجمع بين الأمرين، نعم بين صحة السند، كيف تحكم على السند، وكيف تفهم السند. نعم فهذا هو الذي جعلني، كان من الأسهل علي أن أكمل سبحان الله الدكتوراه في الحديث، وكان المقترح أن أنا أكمل الشيخ الألباني. ما شاء الله، أيوه وكانت تبقى رسالة برضو عظيمة يعني ما شاء أيوه الله. لكني أثرته، نعم رغم أني فترة طويلة عشت مع الحديث وما راجع الحديث. أنت عارف طبعا، أنت حضرتك نعم دكتور الله يحفظكم ما بتعيش الماجستير في صحيح في في في شيء، نعم فبيسهل عليك الدكتوراه، خلاص صحيح بقى انت عرفت صحيح المراجع وعرفت صحيح المداخل بالضبط بالضبط، والمخارج. أسهل بكثير. ايوه، نعم فقلبت كل ذلك وبدأت حاجة من وبدأت جديد. في الاصول نعم من اجل هذا، من اجمع ما بين الحديث وما ما بين شاء الله الاصول. الله فهذا أكبر. يعني دائما هو غائب عمن يعني ايه نعم يعرفني انه يعني لماذا هذه المقدمة. ليه قد يقول البعض: طب وانت ما شأنك، ما بالك بتاع اصول بصحيح فقه هي اللي جابك لصحيح للسيرة يعني. لصحيح السير لصحيح السير. انا عايز نعم اقول انه البداية هي الحديث، نعم وانا احب الحديث حبا ما شاء الله شديدا، واكثر مذاكرتي في الحديث. الله أكبر ما شاء الله. لكن الدكتور لا يفكر مثلا في رسالة أخرى جديدة في الحديث، متخصصة في الحديث؟ والله الله المستعان. بارك الله في عمرك الله ووقتك يعني. الله الله المستعان اللهم بإذن آمين الله رب العالمين. اللهم آمين. فجاءنا هنا الطرح، انه اللي خلانا نخرج عن الموضوع هو الكلام عن الاحاديث، حتى لا يقال يعني لماذا يتكلم في الحديث وأصولي. فالحديث عندنا كما هو معلوم، نعم الحديث المقبول 4 أقسام. عندنا الحديث الصحيح لذاتي، والحديث الصحيح لغيري، والحديث الحسن لذاتي، والحديث الحسن لغيره. عفوا، صحيح لذاته وصحيح لغيره، الصحيح لغيري وحسن لذاته وحسن حسن لغيره. لغيري، نعم هذا قسم المقبول. أوه. فعندنا الصحيح صحيح لذاته، والصحيح لغيره وحسن يترقى بالشواهد والمتابعات إلى إلى الصحيح. الصحيح لغيره. نعم وعندنا الحسن لذاته اللي هو فيه اختل شرط من شروط الحديث الصحيح، وخاصة في مسألة الضبط. في مسألة الضبط يعني نعم يكون في أحد الرواة يعني ليس تام الضبط، فالحديث ينزل من الرتبة الصحيح الحسن إلى الحسن. نعم. وعندنا حسن لغيره هو حديث ضعيف لكن ينجبر الشواهد بكثرة أخرى. الطرق والشواهد، فيرتقي إلى الحديث الحسن ما شاء الله. لغيري. نعم هنا موضع الاختلاف العلماء، الله أكبر. نعم فتجد هنا، ولابد هذه يفهمها يعني من يشاهد، مثلا تجد الشيخ فلان، نذكر مثلا الشيخ العدوي نعم له حكم على حديث، الشيخ الألباني له حكم على حديث يختلف. هنا من لا يعرف هذا يقول لماذا يعني، دي فعلا بتجي لنا كتير، أي ناس كتير تقول لك الشيخ مصطفى العدوي بيفتي بيضاعف هذا الحديث الذي نعم صححه الشيخ الألباني رحمه الله. صحيح، فهذه نقطة مهمة ان مهمة يفهمها المشاهد. أيوة مهمة جدا، انه في الحديث الحسن نعم بالذات، وخصوصا الحسن لغيري والحسن لذاتي، ففي هو من مواطن الاجتهاد بين اهل العلم. نعم نعم كما ان هناك مسائل، ان هناك مسائل فقهية فيها اجتهاد ما بين اهل العلم ولا انكار، طالما قاعدة قائمة على قواعد الاجتهاد فلا انكار ان اتبنى انا رأيا فقهيا وان نعم تتبنى انت رأيا فقهيا، طالما عندك الملكة، ويقوم هذا على ايه، على قواعد العلم المتعارف عليها عند العلماء. نعم فكذلك الحديث فيه اجتهاد في الحسن لذاتي والحسن لغيري، فالشيخ يرى مثلا ان هذا الحديث يحتمل التحسين، نعم هذا يعتمد على طول السنوات العمر التي قضاها في الحديث، سنوات طويلة قضاها في الحديث، على ما وصل إليه من مراجع. يعني كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يعمل بالحديث الضعيف ولو مرة واحدة، سبحان الله، ويسأل لماذا، يقول ربما له أسانيد لم نقف عليها. نعم لأننا لم نقف على كل الأسانيد، فربما تأتي له أسانيد لم نقف عليها ترتفع به إلى درجة الحسن. نعم فأكون عملت به من باب أني عملت بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسألة طبعا باب واسع كبير. تحتاج حلقة يعني، سلاسل أصلا يعني. أيوة. تحتاج الحلقة في هذا الباب يعني. نعم. فهو من هذا الباب، فالأحاديث التي إما أحاديث صحيحة أو أحاديث مختلف عليها بين أهل العلم، وهذا من مواطن الاجتهاد. نعم. وأشير إلى أن هناك اختلافا عليها بين أهل العلم، فلا إنكار، فلا إنكار، دي قواعد أنا مشيت عليها. نعم. وفي خلال السبع سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى أشير فيما ورد في المسألة من أحاديث موضوعة. نعم. أو ضعيفة متفق عليه. ممتاز، يعني المسألة لا تكون قاصرة على ذكر فقط الوقائع أو التسلسل التاريخي أو الأحاديث الصحيحة والحسنة. أيضا فضلتك كنت تحذر من بعض الروايات المزيفة أو الموضوعة أذكرها. أو نعم أذكرها وأقول من باب التحذير. التحذير منها. نعم. من باب التحذير، مثلا آخر الحلقات في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في الموسم السابع، فأنا وأنا أشير قلت إن حديث الشهير استئذان ملك الموت على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه وقف على الباب يستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن عائشة رضي الله عنها لما، طبعا قصة مؤثرة، وغالب الأحاديث الموضوعة مؤثرة مؤثرة، أنا حكاوي بقى وقصص وكذا قصاص وكذا، وخاصة لما كنت يعني أحضر في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقفت على مجموعة من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة وشديدة الضعف التي هي مؤثرة في قلب المشاهد، سبحان الله، مؤثرة جدا. نعم. يعني شوف الحديث اللي احنا نتكلم عنه، يقف ملك الموت على باب النبي عليه الصلاة والسلام وينادي يا آل البيت يا آل البيت. نعم. يا آل، تسمعوا عائشة، تقول عائشة رضي الله عنها لفاطمة رضي الله عنها ابنة النبي عليه السلام، أجيبي المنادي، فخرجت إليه وقالت إن رسول الله عليه الصلاة والسلام في شغل من أمره، فلن إيه لن يستطيع أن يجيبك اليوم. نعم. وجزاك الله خيرا على ما لا تعرفه، على تكلفك يعني هذا الجهد لتأتي للنبي عليه الصلاة والسلام. فيقول لا لا، لابد أن أدخل. نعم. لابد أن أدخل. فتعود للنبي عليه الصلاة والسلام فيسمع صوته فيقول هذا ملك الموت، هذا ملك الموت، فعلا مؤثرة جدا، ائذني له. نعم. فيدخل فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام أجئت زائرا أم قابضا، فيقول جئت زائرا وقابضا. نعم. فيقول وأين حبيبي جبريل عليه السلام، فيقول له ليس معي، ليس ليس معي، لكن أمرت ألا أقبض روحك إلا أن تأذن لي. والقصة بقى طبعا مؤثرة، مش مؤثرة، مؤثرة. أنا ركزت مع فضلتك يعني وعمال أسمع، عاوز أشوف نهاية ال مؤثرة مؤثرة مؤثر، حتى يأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يقبض ملك الموت روح النبي عليه الصلاة والسلام. هو قصة حلوة نعم وجميلة، صحيح. ونسمعها من بعضهم لما يتكلم عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فأذكر هذا مسألة الخضر، يعني عليه السلام لو قلنا أنه نبي وأنت تعلم المسألة خلاف خلافية، مستعد. نعم هل ولي أم هو نبي؟ نعم شاهد أنه أيضا ورد في الأحاديث أن الخضر جاء من أجل أن يعزي في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا شوف جاء الخضر من أجل أن يعزي، والخضر جاء عليه السلام. وقطباء للأسف يا شيخ حبيب، قطباء المنابر يعني بيفرحوا بالروايات دي، والناس تفضل تقول الله الله عليها، بتشد. نعم بتشد، نعم يعني بتشد، لأنه كما كان يعني أحمد بن حنبل واحد معين في مجلس لأحد القصاص، وأنت تعرف القصة، والقاص بيحكي حدوتة جميلة، يقول حدثني أحمد بن حنبل واحد معين، أحمد قاعد وهم الاثنين أحمد بن حنبل واحد معين في المجلس، فبعد الانتهاء فقال لما جاء إليهم هو لا يعرفهم، هل حدثك أحمد بن حنبل بهذا أو أحد معين؟ قال نعم حدثني أحمد بن حنبل المعين، فقال أنا أحمد بن حنبل لم أحدثك به، قال أنا أحمد، قال ألا يوجد في الدنيا أحمد بن حنبل أحمد معين غيركما؟ فالقص الداعية لو سلم نفسه من أجل استدرار عواطف الناس الله فإنه هتكون عنده مزالق كثيرة، وهيبدأ يخترع دين جديد أصلا. أيوة. اللي احنا بدأنا نشوفه حاليا دكتور، بدأوا يخترعوا دين جديد بسبب استرضاء الناس. أيوة. للأسف الشديد. أيوة. استرضاء الناس. نعم. ونسمع ونرى طبعا. نعم. مع حضرتك والمشاهدون يعلمونه جيدا. نعم. ايه اللي خلاني نتكلم كده؟ نعم. احنا هنتكلم على مسألة فضلتك، لماذا اخترت هذا النهج؟ أيوة. وهذه الطريقة في أحداث السيرة يعني. أيوة. طيب فضلتك وصلت دكتور إلى قضية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام. وهذه القضية يعني لها تحتاج إلى رغم صعوبة الموقف، وفضلتك تأثرت به جدا حتى في البرنامج ساعتها، وكلنا عندما سمعنا البرنامج تأثرنا بهذه الحلقة، لكن نحتاج ولو تذكرنا بها سريعا يعني بحيث المشاهد يستحضر معنا الأحداث الأخيرة في البرنامج. نعم والله طبعا هو الجزء السابع كان أثر فيه جدا. نعم. جدا في تحضيري يعني طبعا أنا بحضر قبل أن آتي إلى إلى الحلقة، في تحضيره يعني أنا كثيرا والله ما كنت أبكي. نعم. وأنا أحضر حلقات الجزء السابع من صحيح، من ناحية المصيبة العظمى هي وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ناحية أني سأنتهي من صحيح من السيرة. سبحان الله. فكان اجتمع علي الأمران أو الشعوران. نعم. فكان قلبي في وأنا أحضر ينفطر. أنا سأتوقف عن صحيح السيرة من ناحية، والتحضير في في في السيرة، حتى أنه يعني بعض الناس كأختي وزوجاتي وابنتي كانوا عندما يشاهدون الحلقة كيف يعني ايه امسكت بدموعك وانت تتكلم فيها، خصوصا عند خروج الروح. نعم. قلت لهم انتم لا تعلمون اني كنت نوقف التصوير احيانا دقيقة ثم بعد ذلك استأنف. فكان الجزء السابع هو اشد الاجزاء تأثيرا وكيف لا، ومن المعلوم أن مصيبة موت النبي عليه الصلاة والسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من عزت عليه مصيبته فليتذكر مصيبته في مصيبته فيه، فإنها أعظم مصيبة تصيب المسلمين قاتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فمن عنده مصيبة، وده للسادة المشاهدين والمشاهدات، إذا اشتدت عليك المصيبة فتذكر مصيبة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي ترقق كل شيء. سبحان الله. كل شيء. ما كان يعني أحد الإخوة فقد ابنا له عزيزا في حادث، ويعني دعوني لأتكلم، فلما تكلمت عن النبي صلى الله عليه، عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نزل يعني بردا وسلاما على على قلب. بل هناك في أخت متابعة أظن. نعم. بالتراسل حضرتك. نعم. أرسلت إلي قالت إنه كنت حزينة على وفاة زوجي، لكن بعد ما سمعت. نعم. حلقات. نعم. وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح حصل فعلا حديث. ودائما ما تواصل الله يحفظها. نعم. وهي من أهل يعني من محب الندى ومن داعم الندى يعني. نعم. الله يحفظها ويبارك فيها ويرحمها. نعم. وزوجها رحمة واسعة. اللهم. نعم. آمين. نعم. اللهم آمين. صحيح. اللهم آمين. نعم. فكانت الحلقات مؤثرة، وأشدها تأثيرا هو أنا كنت لا أدعي الجديد، إنما الأمر كما قال عنترة في معلقته هل غادر الشعراء من مطر الدم، وهل عرفت الدار بعد توهمي. نعم. هل غدر الشعراء من متردمي، يعني لا يوجد شيء لم يتكلم فيه الشعراء، فماذا أقول أنا؟ ده عنترة يقول هذا، نعم ومع ذلك لما كتب المعلقة أتى بها ما لم يأتي أحد من الأوائل بمثله، سبحان الله. لكن هو من يقول هذا، يقول هل غادر الشعراء من متردمي، لا لا لا يوجد شيء إلا وقد تكلموا فيه. نعم فأنا في حاولت أن آتي يعني أجمع صورة الأيام الأخيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. فجمعت الصورة عن طريق مشاهدات الصحابة، نعم بمعنى أنا أمسكت بالأيام الأخيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، كل صحابي شاهد ملمحا أو شاهد لحظات أو سمع كلاما أو رأى، فكنت أقسم الحلقات هكذا، شهادة أنس بن مالك في آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام، شهادة أبو سعيد الخدري، شهادة أبو بكر رضي الله عنه، شهادة عائشة طبعا أطول الشهادات لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم مات في يومها وفي حجرتها وبين سحرها ونحرها، فأخذت أجمع الشهادات الصحابة لأكون صورة كاملة من جميع شهادات جميل. الصحابة حتى نعم. أكون يعني إيه كالألوان في اللوحة، نعم. فيعني اعتمدت هذه الطريقة وجدت أنها مناسبة لأجمع، يعني لأنه ستقرأ يقول علي بن أبي طالب وهذا آخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه الصلاة عليه والسلام، نعم. نتجد أنه ليس الأخير إنما بعده. آخر بالنسبة له سيدنا علي، نعم، بالنسبة لكن هناك من روى بعد ذلك، أي بالنسبة له، وطبعا آخر الآخر وكلام أم المؤمنين عائشة. المحطة الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دكتور، أي. والتي كانت أشد تأثيرا أو أشد أثرا عند فضلتك، أي. كانت ما هي هذه المحطة الأخيرة؟ يوم الاثنين، نعم، يوم الاثنين الذي قبض فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه كان طبعا أنا كنت مش لا أريد أن أصل إلى هذا اليوم، سبحان الله، فأنا توقفت عند يوم الخميس وأخذت أطيل يوم الخميس يعني وأطيل لا تريد هنا أن تصل إلى يوم الاثنين، نعم. لأن يوم الخميس في حديث عن أنس رضي الله عنه يقول يوم الخميس وما أدرك يوم الخميس، هو كان النبي عليه الصلاة والسلام خرج للصحابة ونظر إليهم وكذا. في هذا الحديث الذي قد في هذا اليوم الذي قدم فيه الصديق للصلاة، في قدم لا الصديق للصلاة قدمه قبل ذلك بكثير، يعني من ده يوم الخميس، من أول ما أصيب هو كان النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ الشكوى كان في حجرة أم المؤمنين ميمونة، نعم، رضي الله عنه، فشكى صلى الله عليه وسلم في حجرة أم المؤمنين مأمونة، وكان يدور على أمهات المؤمنين كل يعني زوجة حتى في فترة المرض، حتى في المرض هنا العدل سبحان الله، سبحان الله، مع اشتداد المرض عليه جدا، لكن كان يسأل أين أنا اليوم أين أنا غدا، أين أنا اليوم أين أنا غدا، حتى اشتد عليه المرض جدا فلم يستطع أن يحمل قدمي صلى الله عليه الصلاة والسلام، فجمع أمهات المؤمنين، نعم، في حجرة أم المؤمنين عائشة جمعهن كلهن واستأذن، قال إن أذنتن لي أن أمرض في حجرة حجرة عائشة لأني لا أستطيع أن آتي إلى حجرات أمهات، فأذن له، دي كانت قبل الوفاة لكن كانت في مرض الوفاة، في مرض الوفاة أما اشتد عليه المرض. النبي عليه الصلاة والسلام كان حاول، كان الصحابة ينتظرونه في الصلاة، نعم، فكان يصب الماء على رأسه، يأمر بصب الماء على رأسه، فحتى قال ما اشتدت عليه الحمى، فهو بدأ النبي عليه السلام الشكوى بالصداع، بالصداع، لأنه كان أمر كما تعلم أن يذهب إلى شهداء أحد ويصلي عليهم وإلى موتى البقيع ويدعو لهم، فكان بدأ الصداع، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام، ده كده مش هاخد اخر يوم بس، ده انا نعم. ماسك يعني ده مجموعة ايام عايز اربط يعني، نعم. فبدأ الشكوى بالصداع حتى انه كان يمر على ام المؤمنين عائشة في غير يومها، فكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم يحب ام المؤمنين عائشة، فكان نعم. يعني يتكلم معها بكلام، يبتسم ابتسامات ويذهب، فكان فهي تجلس امام الحجرة وهو يمر عليها ولا يكلمها، يعني مرة وثانية، وهذا أمر عجيب وغريب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نعم. أنها احتالت على وقالت للجارية ضعي لي وسادة على باب الحجرة، ولما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام فعصبت رأسها صلى الله عليه وسلم ووضعت رأسها على الوسادة، فمر عليها النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما بك، قالت ايه وصداع، حتى يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، الله. فقال بل أنا ورأسه صلى الله عليه الصلاة والسلام. هنا بدأ إيه؟ بدأ بالصداع. الشاهد أنه هنا الصداع استمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، استمر وانقلب بحمى، والصحابة وأصيب ب كما يعني إيه ذات الجنب، كما يعني كما وصفت أم المؤمنين عائشة، لكن اشتدت عليه الحمى جدا والسخونة، فأمر بسبع قرب من ماء، نعم، ولم تحلل أوكيتهن، وتصب فوق رأسي حتى يخرج لأصحابي من أجل الصلاة. نعم. فصب عليه في مخضب بناء طشت، يعني زي ما كان طشت لحفصة رضي الله عنها، فيقوم يتحمل على نفسه يغشى عليه، يتحمل على نفسه يغشى عليه، يتحمل على نفسه يقوم للصلاة صلى الله عليه وسلم، كان لكن من لا أجل يستطيع الصلاة عليه. لا يستطيع، فيغشى عليه. هنا اللي حضرتك بتصفه لما خرج متكئا على العباس رضي الله عنه وعلى علي بن أبي طالب الله أكبر. رضي الله عنهما، وجلس لم يستطع القيام، فجلس بجوار أبي بكر رضي الله عنه، هو يصلي هو الإمام، وأبو بكر رضي الله عنه هو المأموم، لكن يسمع الناس أبو بكر. هذه كانت، لكن بعد ذلك حاول كلما الصحابة لا ينتظرون، نعم، ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم يحاول يصب الماء فوق رأسي، يحاول ينوء فيسقط يغشى عليه. الله. فقال مروا مروا الناس أبو بكر أن يصلي. يصلوا، نعم. تأخر وقت العشاء جدا، مروا الناس أن يصلي، فخرج أحد الصحابة فوجد عمر رضي الله عنه، فقال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يأمر أن تصلي بالناس. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد، يأمر الله. أن تصلي بالناس. فعمر نظر لم يجد أبا بكر رضي الله عنه، فصلى هو الإمام، دخل صلى إمام. صلى الإمام. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام مغشي عليه عليه الله. الصلاة والسلام، الله. فلما كان يفيق فسمع صوت عمر، رضي صوت الله. عمر كان جهوريا. نعم. فقال أليس ذلك صوت عمر؟ قالوا بلى. قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. الله أكبر. الله أكبر. يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ما شاء الله. فمروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فخرجوا إلى أبي بكر رضي الله عنه. كانت الصلاة شغالة الآن، الناس بتصلي. بيصلي. النبي صلى الله عليه وسلم لا، كان انتهى. كان انتهى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في الأيام القريبة بعد هذه أن الصلاة. يصلي الصديق. بعد هذه الصلاة. الله. وهنا الحديث صحيح يا دكتور. أيوة. يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. إلا أبا بكر. أيوة. الله أكبر. رضي الله عنه. نعم. حتى أنت تعلم إنه تحايلت أم المؤمنين عائشة. نعم. وقالت إن أبا بكر رجل نعم. أسيف صحيح. حزين، إذا وقف مكانك سيبكي ولن يسمع الناس، فمر عمر نعم أن يصلي بالناس. هنا هذه كانت شفقة من أم المؤمنين عائشة بأبيها. بأبيها. نعم. وسبب آخر سأذكره الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى عليه الصلاة والسلام، فقالت من أتي بابنة عمر؟ فقالت لحفصة رضي الله عنها قولي للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر عمر أن يصلي بالناس، لأن أبا بكر لن يسمع الناس، سيبكي ولن يسمع الناس، يعني المصلحة كأنها لمصلحة إيه الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت لها حفصة ذلك اشتد عليها وقال إن كنا صواحب يوسف، يعني تظهرنا شيئا وتخفينا شيئا، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. هي قالت بعد ذلك أنا يعني معنى كلامها يعني خشيت على أبي ألا يحبه الناس، لأنه سيقف مكان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن سيحبه الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقف مكانه. وهنا الموقف أيضا عصيب جدا دكتور، يعني كيف تتخيل فضيلتك موقف الصحابة الكرام وهم قد اعتادوا أن يصلي بهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وفي يوم يأتي فيقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس فيصلي الصديق. موقف مرعب حقيقة طبعا. فهي شفقة على أبيها، وشوف هي يعني رغم حب أمنا عائشة لعمر رضي الله عنها كانت تحب حبا شديدا، لكن مع ذلك شوف الأب، فقالت إني خشيت ألا يحب الناس من يقف مكان النبي عليه الصلاة والسلام، لذا كانت تريد أن تقدم عمر وتقول إن أبا بكر رجل يعني إيه حزين، إذا صلى لا يسمع الناس من شدة بكائه. أصر النبي عليه الصلاة والسلام وصلى أبو بكر عدة أيام في مرض النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم الخميس يوم الاثنين اللي سيتوفى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يوم الوفاة. نعم. يوم الوفاة يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول العام الحادي عشر من هجرة النبي. نعم. عليه الصلاة والسلام. دكتور صلي ألاحظ أنه يحاول أن يسرع في الطريقة حتى لا يقف مع الحدث. يعني وعدت ماذا أنظر إليك وأنت أمامي ستبكي، طب ماذا سأفعل؟ الله ماذا سأفعل؟ أنا أشاهد يعني الدكتور يحاول أن يمر سريعا حتى لا يركز مع الحدث. الله المستعان. الله المستعان. ففي يوم أنا لا أتكلم بس لن أنظر إليه. الله المستعان. رضي الله عنك دكتور. الله ربنا يبارك الله فيه. أمين. ففي آخر يوم، يوم الاثنين، كان الصحابة يصلون الفجر عدة أيام يصلون خلف أبي بكر نعم. رضي الله عنه، فكانوا يصلون الفجر فإذا بالستار على حجرة أم المؤمنين عائشة يكشف. نعم. كان حجرة أم المؤمنين عائشة عليها باب وعلى الباب ستار، فالنبي عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة يعرفون النبي يدخل من هنا ويخرج من هنا، فلعدة أيام هذا الستار لا يتحرك، لا يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. ففي يوم الاثنين في صلاة الفجر إذا بالستار يفتح ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام ينظر على أصحابه وهم في الصلاة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الغرفة، لكن نظر فقط، نظر من خلف الستار، ينظر بعينيه، لا أزيحت الستار ونظر أزيحت ورآه الصحابة، لكن لم يخرج من لا لم يخرج بقى. فظن الصحابة أنه سيفعل مثل ما فعل قبل ذلك ويخرج ويصلي هو الإمام، نعم، وأبو بكر يصلي من خلفه ويسمع الناس، فظنوا ذلك. فيقول أنا صلى الله عليه وسلم كدنا أن نفتن، ما أشوف عدة أيام كم صلاة وهو النبي عليه الصلاة والسلام ينتظرون خروج النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كشفت الستار، فيقول أنس بن مالك وصف وصفا عجيبا، يعني أنا لم أقف عليه قبل ذلك، يقول فنظرنا إلى وجه، طبعا هتقول نظر إزاي وهم يصلون، ما هو ده النبي، فالتفتت أعينهم إليه فقالوا كأن، يقول كأنه ورقة مصحف. عجيب عجيب الحديث، يعني تشبيه عجيب، يعني كأن وجه النبي عليه الصلاة والسلام ورقة مصحف، يعني من قضاء، يعني من يعني عايز بهائه وجماله، من بهائه، وشوف يعني كأنه ورقة مصحف، يعني فوجهه مضيء جميل. ليس هم هنا دكتور، هم الآن في الصلاة، في الصلاة، يعني لم يكن هذا قبل الصلاة، لا يعني لا في الصلاة، لكن ان الستار بس فقط أزيح، مجرد هم هنا انتبهوا إليه، انتبهوا إليه. فطبعا في صفوف خلفية، سيدنا أنس رضي الله عنه كان من الصفوف التي نظرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إليهم، لأن أبو بكر أراد أن يرجع، وأشار إليهم ثم أغلق الستار. هذه كانت آخر نظرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام على الصحابة وهم في صلاة، وهم في صلاة الفجر. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم إلى حجرة أم المؤمنين، وكأنها هنا دكتور كانت يعني نظرة اطمئنان ونظرة مودع، أيوة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم بهذه النظرة الأخيرة، لم ينظر بعدها صلاة لا لا صحابك. كانت آخر نظرة، ما هو سيتوفاه الله سبحانه وتعالى في ضحى يوم الاثنين، نعم، في وقت الضحى، هذا كان في وقت الفجر، وينظر على أمته وهم يقيمون الصلاة بدونه، فيطمئن قلبه على أن الأمة على العهد. الله أكبر. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فيدخل حجرة أم المؤمنين عائشة، تتولى أم المؤمنين عائشة القص بقى. نعم. لأن هنا سيدخل إلى حجرة أم المؤمنين ويشكو صلى الله عليه وسلم، وتحاول هي أن ترقي بمكان يرقي به جبريل عليه السلام. عليه السلام. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشاف، لا شفاء إلا شفاءك شفاء تاما لا يغادر سقما. فكانت هي تتكلم وتأخذ يد النبي عليه الصلاة والسلام رجاء بركتها وتمسح بها، فلما جاءت تفعل ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قبض يده، قبض يده من عائشة، من عائشة، لا يريد الرقية الشفاء، نعلم ان ايه انه موت، انه كان قبل ذلك لما ترقيه كان يسمح لها، هي تقول وتمسح بيد النبي عليه الصلاة والسلام بالمعوذات أو بالدعاء الذي أشرت إليه. فأم المؤمنين عائشة جاءت ترقيه فسحب يده، فدخل عبد الرحمن أخو عائشة، نعم، رضي الله عنها، ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كانت تعتبر اللحظات الأخيرة، اللحظات نعم. الأخيرة، ينظر النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام كان وجد عبد الرحمن يمسك بيده سواكا، نعم، كان ماسك السواك كده بيده، والنبي عليه الصلاة والسلام كان محبا للنظافة وللجمال وللرقي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى في طريق عرف أنه مشى في هذا الطريق من جمال، من رائحة عطره عليه الصلاة والسلام، وأنت تعلم الحديث التي وردت في السواك. فأم المؤمنين عائشة النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم الآن، نعم لا يتكلم. فوجدت أن عيني رسول الله عليه الصلاة والسلام تنظر إلى سواك عبد الرحمن. سبحان الله، عجيب. آه، وهذا كان في لحظات الوفاة تعتبر، لحظات الوفاة. نعم. فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: آتيك به؟ فهز أشار هز صلى رأسه الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، فجاءت به فأعطته إياه، فوجداه النبي عليه الصلاة والسلام جافا خشنا، نعم. فقالت: ألينه لك؟ أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم، ليرتاك صلى الله عليه وسلم. ألينه لك؟ فأشار برأسي فلينته بقدمته بأسنانها ولينته بريقها. لذا تقول: الحمد لله الذي جمع بين ريقي وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يعني لحظات حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من قبل أمنا عائشة. نعم نعم فقالت: لينته وأعطيته للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فاستنى به كأحسن ما يكون. سبحان الله، شوف، هو يعني وكأنه مش هنا يستعد عليه الصلاة والسلام. كأحسن ما يكون. نعم. ثم سقط من يده صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام وخرج عبد الرحمن. صلى الله عليه وسلم. قالت: فسمعت النبي، كان بجواري ركوة إناء فيه ماء بارد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده في الركوة ويبلل، يعني يضع يده على رأسي من شدة. هنا لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يحرك يده ويستخدمها في أن يبرد نفسه كده الماء قريب منه، ويضع ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. لسكرات. فقالت رضي الله عنها: ثم سمعت ووضعته على صدرها، نعم، يعني ما بين صدرها كده الجزء ده. فقالت: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بل الرفيق الأعلى. الله أكبر، يكررها 3 مرات. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام يقول: الله عليه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بل الرفيق الأعلى. وأخذ يكررها 10 مرات. فقالت: كنت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حياتي: ما قبض الله نبيا قط إلا خيره. فقال، أنظر فين طيب، الله أنا أتماسك صلى الله عليه وسلم. فبارك الله فيك، اللهم أمين وإياكم، اللهم أمين. فإلا خير يريه الله سبحانه وتعالى مقعده من الجنة وبين الدنيا والخلود فيها، ثم فيختار مقعده من الجنة. كل الأنبياء أكبر. هكذا. الله أكبر. ومن ذا الذي يرضى بالله سبحانه وتعالى بديلا؟ لا. سبحانه وتعالى خص الرسول عليه الصلاة والسلام الذي له مكان لا تنبغي لأحد من خلق الله على الإطلاق، وهي الوسيلة صلى الله عليه وسلم. فتقول: علمت أنه خير فلم يختارنا، واختار لقاء الله سبحانه وتعالى. فقالت: فخرج، سمعت بحة من صوت النبي، بحة شديدة. هذا بعد أن دعا، خلاص، بعد أن قال بل الرفيق الأعلى. نعم. خلاص الروح، خرج الروح. نعم. فخرجت هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم لازال برأسه عند عائشة، أو في حجر عائشة رضي الله عنها. أيوة، في صدر، على صدره. وهذا من مناقب عائشة طبعا، والله من رضي مناقب الله عنها عائشة والله. رضي الله عنها. نعم. والعجيب أنه رغم أنه ظل في حجرة أم المؤمنين عائشة عدة أيام وليالي، لكن يموت في اليوم الأصيل لعائشة. سبحان الله. يعني في يومها الأصيل، ليس في ليلة عائشة أصلا. أيوة، في نفس، في ذات يومها وليلتها. نعم. فخرجت بحة شديدة من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم خرجت نطفة من فم النبي عليه الصلاة والسلام، لعاب خفيف. نعم. قالت: فاقشعر لها جلدي. الله أكبر. وقعت هنا. الله أكبر. قالت: وخرجت رائحة لم أشم مثلها قط. الله أكبر، ما شاء الله. ها، نخرج فصل. نعم. طيب، فصل قصير ثم نعود سيدنا إن شاء الله. ونحن يعني نشهد الله سبحانه وتعالى أننا ليس لنا في هذه الحياة من زاد إلا حبنا لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا بصحبته عليه الصلاة والسلام، وبصحبة أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وإن لم نعمل بأعمالهم رضي الله عنهم. نعم. فصل قصير ثم نعود مشاهدي الكرام، فكونوا معنا. للحديث بقية. يا خير خلق الله جئتك خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب والورى يشهدني نحو الحبيب والورى يشهدني. للحديث بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل هذا الحوار حول برنامج صحيح السيرة، هذا البرنامج الذي امتد طيلة 7 سنوات ماضية في هذه الشاشة أو على هذه الشاشة المباركة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يديم النفع بهذه الشاشة وبهذا المنبر وبعلماء هذه القناة والعاملين فيها وبحضراتكم مشاهدين الكرام، اللهم أمين. أجدد تحية وترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور متولي البراجيلي، مرحبا مجددا سيدنا. بارك الله فيك دكتور، رضي الله عنكم وبارك في عمركم في طاعته. بارك الله فيك دكتور، اللهم أمين. دكتور، كنا وصلنا قبل الفاصل إلى يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد وصلنا إلى اللحظة الأخيرة بعد أن مرض في حجرة عائشة رضي الله عنها، وفي اللحظات الأخيرة بعد أن أسند رأسه إلى صدر عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ثم دعا الله سبحانه وتعالى، وكما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن قال النبي صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى، ثم سمعت صوت بحة من النبي صلى الله عليه وسلم أو ما شابه، ثم خرجت روحه الشريفة رضي الله عنه عن عائشة وصلى الله على النبي وسلم، ثم مات رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه المحطة الأخيرة في برنامج الصحيح السيرة. نعم تفضل سيدنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت فخرجت منه رائحة لم أشم مثلها قط، فظننت أنه أغشي عليه صلى الله عليه وسلم. هي طب تقول بعد ذلك عندما تقص تقول أنه هي تصف ما حدث، لكن عندما كانت في الحدث لم تكن تعرف أنه قد توفى الله. نعم، كان تظن أنه قد أغشي عليه، أنه تكرر منه أنه يغشى عليه وتسجيه وتتركه لبعض الوقت حتى النبي صلى الله عليه وسلم يفيق بنفسه عليه الصلاة، فهذا تكرر منه كثيرا. خلت فظننت أنه قد أغشي عليه. لهم تقول هل هناك تناقض بين وصفها وبين كلامها والنبي كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يكن هناك تناقض، لكن هي من ناحيتين، من ناحية أنها لم يعني لا تصدق أن النبي مات عليه الصلاة والسلام. نحن مع أحبتنا وإن شاهدنا الموت، لكن لا نريد أن يعني ننقل هذا من إلى العقل الواعي. نعم، إنما نريد أن نستبعده ولا ننقله إلى العقل الواعي، فهي لم تنقل ذلك إلى العقل الواعي من ناحية إنها لا تصدق أن النبي مات عليه الصلاة والسلام صلى الله، فلجأت إلى أنه يغشى عليك كل مرة حتى ولو تخير، حتى ولو تخير. بعد ذلك لما قصت بعد ذلك، لأنها لم تقص هذا وقتها، قصته بعد فترة، لما قصت بعد ذلك أم المؤمنين عائشة فاتضحت الصورة فعرفت أن ذلك كان هو الموت، فقصت ما حدث بالضبط. لكن في عند خروج روح النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية أنها استبعدت أن من باب أنه يعني استبعاد أن النبي عليه الصلاة والسلام هذه لحظة وفاته. نعم، لأنه إنسان كما سنرى الآن. قالت فسجيته وجلست بجواره. ومات النبي عليه الصلاة والسلام، هي الآن تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت، يعني لم يموت، هي تظن أنه أغشي عليه، أغشي كما عليه، كان يغشي عليه من قبل، فهي متكرر منه ذلك كثير صلى الله عليه وسلم. فاستأذن عمر رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن يعود النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت فشددت الحجاب وأذنت لهما فدخل. قالت فلما نظر إليه عمر رضي الله عنه إلى وجهه قال وغشيا ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو يقول نفس ما قالته أم نفس ما قالته عائشة رضي الله عنها، وأيضا لا يريد أن ينقل للعقل الواعي أن النبي مات الآن. نعم، هو حتى الآن لا يريد أن تتسرب هذه المعلومة إلى عقله. يعني. أيوة، نعم. لا يريد يعني. فما وغشيا ما أشد غش رسول الله عليه الصلاة والسلام. وثم مضي هو والمغيرة إلى باب حجرة المؤمنين عائشة. قالت فسمعت المغيرة يقول لعمر رضي الله عنه، يقول يا عمر إن رسول الله مات. هذه كانت أول مرة تسمع أم المؤمنين عائشة، وأول مرة يسمعها عمر، وهذه أول من قال أن رسول الصديق المغيرة. المغيرة. مغيرة بن شعبة. المغيرة هنا كان مع سيدنا عمر في نفس الموقف. سيدنا عمر قال وغشيا ما أشد غش الرسول عليه الصلاة والسلام، على اعتبار أنه أغشي عليه كما تقول أم المؤمنين عائشة أيضا. لكن المغيرة عند الباب قال يا عمر إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لقد مات. قال اسكت إنك امرئ تحوسك فتنة. أعوذ بالله. سبحان يعني الله. تحوطك إيه؟ نعم. فتنة. نعم. سبحان الله. فلا تقل هذا الكلام. فخرج إلى المسجد فإذا الناس يجتمعون، وانتقلت الأخبار، سمع بعضهم المغيرة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فالكل صارع إلى عمر. كل الصحابة كانوا يقيمون في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا إلا للأشياء الضرورية. نعم. الكل في المسجد، الجميع هنا يريد أن يطمئن لرسول الله صلى الله النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب الجميع إلى عمر رضي الله عنه فقالوا يا عمر هل رسول الله عليه الصلاة والسلام مات؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما مات، من قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام مات ضربته بسيفي هذا. نعم. وأخذ يصيح في الناس بشدة، ويقول إنما هو ذهب للقاء ربي 40 يوما أو 40 ليلة كما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربي، وأنه لن يموت حتى يعني ينهي النفاق والمنافقين ويقطع أرجلهم وأيديهم. نعم. وأخذ وشهر سيفه وكل من يتجرأ، ويقول الرسول يقول أضربنك بالسيف. هذا ثابت في السير. أيوة عن عمر رضي الله ثابت. هنا عمر رضي الله عنه يعيش حالة مختلفة عن جميع الصحابة. تمام. ولا يريد أن حتى ولو كانت هذه معلومة حقيقة لا يريد أن تصل إليه ولا لا يريد أن يصدق نفسه، وهو الكل يعلم أن الرسول سيموت. نعم. والآيات ما وردت كثيرة. صحيح. في ذلك. لكن هنا الحب الشديد الذي يترجم على الأرض من عمر. الحب الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كما ذكرت يعني عندما يكون يموت أحد الأحبة فأنت تقول لا استدعوا الإسعاف. صحيح. استدعوا الطبيب. نعم. لا إن فيه نبضا، لا إنه ينظر إلي، لا تستوعب فكرة يعني الموت لأول مرة. نعم. فكيف بالرسول صلى عليه الصلاة والسلام. فعمر أخذ يهدي الناس ويتوعدهم. طب أين المخرج؟ أبو بكر رضي الله عنه كان ذهب إلى الصلح إلى عوالي المدينة، كان ذهب إلى إحدى زوجاته استدعته لأمر ما، فذهب سريعا ويعود. يعني أنا قلت يذهبون ويعود، وهو كان هو الإمام. نعم. فإذا بصحابي كلف بأن ينادي على أبي بكر رضي الله عنه، فلما جاء أبو بكر كان خرج للتو من عند المسجد من المسجد، وذهب في وقت الضحى قبل صلاة الظهر. نعم. لعوالي المدينة. فلما سمع صوت الصحابي رضي الله عنه يقول يا أبا بكر يا أبا بكر، فقال له أبو بكر أمات رسول الله؟ سبحان الله. نعم. سبحان الله. شوف هنا بقى ربنا هيربط على قلب أبي. سبحان الله. رضي الله عنه. أمات رسول الله وصديقه هو بلا جدال هو أكثر الناس حبا لرسول الله. أيوة. نعم. عليه الصلاة والسلام. لكن هنا الثبات سبحان الله من عند الله عز وجل. فقال إن عمر يقول إنه لم يمت. نعم. ومن يقول إنه ما سيضربه بسيفي. نعم. فقال لم يتكلم معه أبو بكر كلمة. وإنما سار ودخل على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا عمر كما هو يعني يصيح في الناس ويتوعد الناس ويهدد الناس ولم يتكلم أحد أي كلمة، ودخل مباشرة إلى حجرة أم المؤمنين عائشة فكشف وجه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، فقبل جبين النبي عليه الصلاة والسلام وبكى وقال وصفية. فأخذ يبكي بشدة. نعم. ثم قبل بين عينيه وقال وخليله. نعم. ثم قال لقد مات رسول صلى الله عليه الصلاة والسلام. أم المؤمنين عائشة تجلس هي تقول أغشى علي. نعم. في الداخل أم المؤمنين تقول أغشى علي، في الخارج عمر رضي الله عنه يقول أغشى علي وتوعد الناس، فقال لقد مات رسول الله عليه الصلاة والسلام، طبت حيا وميتا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله. ثم سجاه غطى النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إلى الناس، فإذا بعمر كما هو. انظر إلى الوقت الذي ظل فيه عمر هكذا، لا يتغير حاله، مشاعره كما هي، يرفض تماما فكرة أن يقال أن النبي مات الآن، ولكن كل يعلم أنه سيموت صلى الله عليه وسلم. فخرج وقال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الحالف على رسلك. هو بيحلف النبي لم يمت عليه الصلاة والسلام، على رسلك يعني تمهل. فعمر: أبدا. أيها الحالف على رسلك. عمر: أبدا. ويكفكف دموعه أبو بكر رضي الله عنه، رضي الله. فتركها يكلم الناس، وهذا من فطنة وذكاء أبي بكر رضي الله عنه، وذهب إلى ناحية من نواحي المسجد، فإذا بالناس الكل يتحول عن عمر إلى أبي بكر، لأن أبا بكر الآن هو الذي معه الأخبار الجديدة. نعم. ودخل الآن وخرج الآن، هل يؤيد رواية عمر أم يأتي بجديد؟ نعم. فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه وصلى على النبي عليه الصلاة الله والسلام عليه وسلم. ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. الله الله عليه وسلم. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم. عمر قال: فلما سمعت أبا بكر علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات فوقرت، سقط على الأرض، أغشي عليه. سبحان الله، رغم قوة عمر في رغم قوة طيلة عمر هذه الساعات وهو يتوعد ويهدد يتوعد الناس، لكن في لحظة سقط، في لحظة سقط. ويقول ان المستشرقين هنا يقولون ان ابا بكر رضي الله عنه هو اللي ألف الآية، وهذا من جهلهم يعني. نعم. هو عمر رضي الله عنه يقول: وكأني لم اسمعها الا الان وهي في كتاب الله. نعم. وهي في كتاب الله. فصار الناس الكل يردد هذه الآية. نعم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نعم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فعمر قال: فعقرت. عثمان رضي الله عنه أصابه الخرس، سبحان الله، لمدة أيام. نعم. لا يتكلم، يعني إذا يتكلم بالإشارة لعدة أيام. نعم. عبد الله بن أنيس رضي الله عنه سقط وظل أياما هكذا حتى مات من شدة من شدة حزني على رسول الله عليه الصلاة والسلام. المسجد ما بين من أغشي عليه وبين من يبكي وبين يعني غالبهم أغشي عليه. نعم. منهم عمر مع رباطة جأشي أغشي عليه، فما بالك بغيره من الصحابة رضي الله عنهم. فأبو بكر رضي الله عنهم إذا رضي الله عنه ربط الله على قلبه في هذا الموقف، رغم زي ما حضرتك ذكرت أن أبا بكر رضي الله عنه أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى ربط على قلبه، وعمر على رغم شدته. بس أنا أريد أن أعرج تعريجا سريعا على مسألة شدة عمر. نعم. عمر رضي الله عنه كان يغلف شخصيته بالشدة، إلا أنه المتتبع لسيرة عمر، وأنت تعلم أنه إحنا كنا قدمنا الجزء نعم. الأول من سيرة رضي عمر الله في قناة الندى، نور الندى. نعم. المتتبع لسيرة عمر وأحداثه وأيامه يجد أن عمر يملك قلب طفل، سبحان الله، يغلف ويغلفه بهذه القوة، لكن تملأه الرقة جدا. نعم. جدا، وليس أدل على ذلك من هذه المواقف. صحيح. في هذه المواقف تجد أنه عمر هو في لحظة يسقط، سبحان الله. أيوة. رغم هذه القوة وهذه الشدة وهذا أيوة. الصوت الذي يحدث به الصحابة. أيوة. رضي الله عنه. وهذا قد تجده في دنيانا، يعني من يحاول أن يظهر أنه شخصية وشديد وكذا، تجد أنه في الداخل يملك قلب طفل. نعم. يعني فيه مشاعر دافئة. هل أبو بكر ليس فيه مشاعر؟ لا، أنا أتكلم عن كيف تأثر عمر إلى هذه الدرجة، رغم أنه كان مفترض أن عمر هو الذي يقوم ويشتد. لكن هنا زي ما أشرت فضلتك دكتور، أن هنا الصديق رضي الله عنه ربط الله على قلبه، ثبته الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف العصيب الذي لا يتحمله أحد يعني. نعم نعم، ما هو لو لم يثبت الله سبحانه وتعالى أبا بكر، طب من كان؟ كانت فتنة. ما هو أقرب الناس إليه أبو بكر وعمر. نعم. عمر كما رأيت وزوجته تقول أغشي عليه. نعم. طب من الذي سيثبت الناس؟ ده أنت سترى لو قدر لنا يعني أن أبا بكر رضي الله عنه سيتحمل ما يتحمله الجبال بعد ذلك في حروب جدة وما شابه. ده قبل ذلك في أثناء الوفاة. أثناء الوفاة نحن في, في, في أثناء الوفاة. لأنه سيأتون إلى الصلاة خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن من يصلي بالناس ما لم تكن فيها إشكال. لكن قالوا إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد مات، فجاءوا لأبي بكر رضي الله عنه ولم يكن خليفة. نعم. إنما قالوا نسأل صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. لا أحد يسأل عمر، إن عمر خلاص عقرت وترمى على الأرض خلاص يعني لا أحد يسأله عن شيء. فالكل يذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فيسألونه ماذا نفعل يا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل نغسل النبي عليه الصلاة والسلام كما نغسل موتانا؟ فأبو بكر رضي الله عنه الحقيقة توقف ماذا سيفعل، يعني لم يستطع أن يعني أن يبين للناس. فهم يجلسون ويختلفون، هل يغسلونه بملابسه لا يجرد كما يجرد الموتى، أم يغسلونه بغير يعني يجردونه من ثياب إلا يعني من السرة إلى الركبة. فألقى الله سبحانه وتعالى عليهم جميعا النوم. سبحان الله على الصحابة. على الصحابة كما تصف أم عائشة. فما من أحد إلا وزقنه على صدره. ثم سمعوا مناديا ينادي عليهم جميعا ألا تجردوا رسول الله عليه الصلاة والسلام من ملابسه وغسلوه في ملابسه. صلى الله على النبي وسلم. عليه الصلاة والسلام. صلى الله. فإذا غسل النبي عليه الصلاة والسلام في إيه؟ في ملابسه. في ملابسه. عليه الصلاة. صلى الله عليه وسلم. ثم جاءوا في الكفن. لابد أن يكفن النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله. فكيف نكفن النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي بين عليه الصلاة والسلام قبل ذلك للصحابة الكفن وحث على الأبيض وعلى الكفن وطريقة التكفين، فهذه وجدوها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نعم. فيها إشكال. فكفنوا النبي عليه الصلاة والسلام في 3 ثواب بيض سحولي نسبة قرية في اليمن يعني. فكفنوا النبي عليه الصلاة والسلام في 3 أسواب. ثم ورد بعد ذلك إشكال، من يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وهنا وكأنها إشارة إلى أن هذا الذي سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هو خليفة المسلمين بعد ذلك. نعم. نعم. من يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هو نحن في موتانا نتوسم الخير في من يصلي على موتانا. نعم. يعني تأتي بأحد العلماء بأحد الصالحين صحيح بكذا تتوسم فيه الخير ليصلي هو على ميتك ويشارك في دفني، يعني تتوسم فيه الخير. نعم. فبهنا النبي عليه الصلاة والسلام من الذي يصلي على رسول الله خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه حقيقة ألهمه الله سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله يعني ثبته الله ألهمه، فقال صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام بلا إمام. بلا إمام. بلا إمام. نعم. فليدخل كل جماعة من الناس يصلوا عليه وحدانا ويدعون ويخرجون. سبحان الله. فشوف هذا من عند الله. هذا أيضا ثابت في السنة الصحيحة. ثابت. لأنه لم يكن هناك إمام في صلاة الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا. ده شبه نقل العلماء الإجماع. سبحان الله. وهذا من أحد أسباب تأخير دفن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المستشرقين والكلام ده أنا بناقشه في الحلقات. والرافضة كذلك يعني. نعم. بناقش هذا في الحلقات يعني. نعم. فيقولون أنهم تركوا النبي عليه الصلاة والسلام مسجنا وذهبوا إلى السقيفة من أجل الحكم. والنبي عليه الصلاة والسلام مات ضحى الاثنين. صلى الله. دفن يوم الثلاثاء ليلا. نعم. يعني في ليلة الأربعاء. يعني هو بقي يوم الاثنين ويوم الثلاثاء. الدفن ليلة الأربعاء. ليلة الأربعاء يعني في الثلاثاء بالليل يعني. كل من سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام مات يريد أن يصلي عليه. نعم. فكاء جميع الناس على مدى اليومين متتاليين رجال ونساء وأطفال، الكل يأتي يدخل من هذا الباب، يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام وحدانا ويخرجون من الباب الآخر. فكل الآلاف المؤلفة والأعراب هنا ومن هناك والكل جاء، رجال ونساء، الكل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ولا صلاة واحدة. هذا ملمح مهم جدا، لأنه أخذت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقتا طويلا عليه الصلاة والسلام، الكل يريد أن يصلي. فكان يدخل هؤلاء يصلون ويدعون فرادة ويخرجون، ويأتي كل من سمع يأتي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن أبو بكر رضي الله عنه في مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني ألهمه الله سبحانه وتعالى زي. ثم في بعد الصلاة عليه على النبي عليه الصلاة والسلام فالدفن فأين يدفن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بعضهم قال يدفن في البقيع، وبعضهم قال مع شهداء أحد، وبعضهم قال في مكة اعتبار أنها خير أرض الله. نعم. اختلف الصحابة. وأبو بكر رضي الله عنه كان في الخارج منشغلا بمسألة سقيفة بني سعيد وهو عمر رضي الله عنه. فلما عاد وجد الاختلاف بين الصحابة أين يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال إني سمعت حديثا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لم أنسه. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما قبض الله نبيا قط إلا في المكان الذي يحب أن يدفن فيه. سبحان الله. نعم. فأين قبض النبي عليه الصلاة والسلام؟ في المدينة. وفي حجرة أم أمينة عائشة. حجرة أم أمينة عائشة. نعم. ده في حجرة أم أمينة عائشة قبض في هذا المكان. وهي لم تكن أصلا في هذا التوقيت داخل المسجد، يعني لم تكن في داخل المسجد لكن مفتوحة. لا، ده هي كانت في حجرتها. هو مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة أم أمينة عائشة. ما لم يشاهد أحد اللحظات الأخيرة لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مخلوق واحد. نعم. عائشة رضي الله عنها. رضي الله عنها. نقول هذا من مناقبها. نعم. وهذا لها حديث تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نحري سحري ونحري ونحري. نعم. بين سحري ونحري. فهي حديثها هو الشهادة الأخيرة في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أنا لما كنت أقص كنت توقفت في الحقيقة عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن أم المؤمنين عائشة تزوجت في هذه الحجرة وبنى بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحجرة، وكان الوحي ينزل عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في لحاف عائشة. نعم. ولم ينزل على أي أم من أمهات المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام معه في لحاف إلا على أم من عائشة. سبحان الله. وأقرأها جبريل عليه السلام السلام والسلام من ربنا سبحانه وتعالى. فهذه الحجرة إذن تزوجت فيها النبي عليه الصلاة والسلام، عاشت فيها. نعم. أجمل لحظة. لها تاريخ مختلف في حياة أم المؤمنين رضي الله عنها. وأنا فضلتك وحركت تتحدث عن الحجرة وعن عائشة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا أتعجب بداخلي وأفكر كيف لم يكن لهذه المرأة العظيمة رضي الله عنها وأرضاها عائشة أم المؤمنين، كيف لم يكن لها يعني أطماع زي أهل الدنيا، يعني نساء الدنيا في التوسع مثلا، بدل الحجر يبقوا اثنين يبقوا ثلاثة. ورسول الله كان يحكم الدنيا، كان يحكم نصف العالم صلى الله عليه وسلم. كيف لم تطلب التوسع، لم تطلب الرفاهية، لم تطلب شيء رضي الله عنه. سبحان الله. هي حجرة كان فيها فراش سرير وعلى الأرض جلد ماعز، حتى حجمها صغير، يعني لما فضلتك بنروح العمرة ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بنشوف حجم أوضة صغيرة، يعني صغيرة لم يكن فيها شيء من متاع الدنيا يعني. لا لا لا. فأم أمينة عائشة في هذه الحجرة شهدت أجمل أيام حياتها، ونزل الوحي والنبي عليه الصلاة والسلام في لحافها، وحتى النبي عليه الصلاة والسلام كان في معتكفه يعني يدني رأسه من المسجد لا يخرج منه إلى أم أمينة عائشة لتسرحه من شدة حبه لها. فهذه الحجرة ستتحول إلى مكان للحزن. نعم. لأن سينحى فراش أم المؤمنين عائشة من الحجرة ويحفر مكان. وهي كانت رأت رؤية قصتها لأبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه كان يؤول الرؤى. فقالت: إني رأيت ثلاثة أقمار تسقط في حجري. سبحان الله. فلم يؤولها. نعم. ما لم يريد أن يؤولها وقتها. فلما قبض النبي عليه الصلاة والسلام ودفن في حجرتها قال يا عائشة: أتتذكرين الرؤية؟ نعم. فقالت أتذكر. قال هذا أول أقمارك. الله أكبر. وهو خيرهم. صلى الله خير الثلاثة أقمار. هنا ثلاثة أقمار رسول الله وأبو بكر عمر. أبو بكر رضي الله عنه جميعا. نعم. نعم. هي كانت رأت رؤيا بذلك رضي الله عنها. ستتحول هذه الحجرة لحزن طبعا أحزان الأمة بكاملها. لكن نتكلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يعني نعم. انفطر قلبها لما يعني رضي الله عنه. فقال يعني ما سمع. فانتهى أمره الدفن. فهل نلحد للنبي صلى الله عليه وسلم أم نشق؟ يعني يحفرون لحدا أم شقا؟ فأيضا اختلفوا، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في أحاديث أن اللحد أفضل مع جواز الشق يعني. فأرسلوا إلى اللاحد وأرسلوا إلى من يشق، فوجدوا اللاحد فجاء فحفر قبر النبي عليه الصلاة والسلام أبو طلحة رضي الله عنه، ودفن النبي عليه الصلاة والسلام العباس رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما والفضل رضي الله عنهما وصالح مولى النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي الله عنه قال يتولى دفنه أولياؤه. نعم. هؤلاء الأربعة شكران ده مولى للنبي ليس مشتهرا يعني. كان النبي عليه الصلاة والسلام له قطيفة حمراء. نعم. صلى الله عليه وسلم. يجلس عليها وأحيانا يتدثر بها في البرد يعني. فشكران سارع دون أن يستشير الصحابة فجاء بهذه القطيفة خبأها ووضعها تحت جسد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام باجتهاد منه. نعم. لأن الصحابة الكل في حزنه الشديد ولا أحد يراقب ما يحدث. نعم. فهو باجتهاد منه، لكن الجمهور على كراهة وضع شيء تحت الميت. فلما سئل قال كرهت أن يستخدمها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. وبدأوا في دفن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه يريد أن يلمس جسد النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هو آخر من لمس جسد النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف؟ فقال إنكم لم تصلحوا القبر عند قدمي رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. قالوا أنزل أنت أصلح. نعم. قال أهيلوا عليه التراب. فنزل وهم يهيلون عليه التراب. أهيلوا عليه التراب، أهيلوا عليه التراب، وكأنه يريد أن يدفن مع الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام. لا رغم أن ذلك يعني هو يعلم أن ذلك لا يجوز. نعم. باب الانتحار. لكن الحب الشديد للنبي. الحب الشديد. حتى وصل التراب إلى ما بعد ركبتيه. نعم. وهو يقف ثم أمسك برجلي النبي عليه الصلاة والسلام وقبل رجلي رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه. وكان بعد ذلك يعد ذلك من أفضل مناقبه. الله أكبر. يقول أنا آخر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لمس جسد رسول صلى الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ودفن النبي وهو أول من قال بأن النبي قد مات صلى الله عليه وسلم. المغيرة. هو أول من قال هذا القول. أيوة. أول من قال. أول من قال. لكن نعم. عمر أسكته رضي الله أيوة عنه. نعم. نعم. فدفن النبي عليه الصلاة والسلام وخرج الصحابة بعد الدفن. فأنس بن مالك يصف فيقول ما انتهينا من دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أنكرنا قلوبنا. سبحان الله. يعني قلوبنا التي نعرفها لم نعد نعرفها. نعم. وكان طبعا الواحد مهما نتكلم أنت لا تتخيل أن تعيش مع رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. والنبي بين ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. قال سيأتي يعني زمان يتمنى الواحد منكم أن يراني ثم أن يراني بأهله وماله ومثلهم معه. يعني كلنا هذا الرجل يعني ما شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في الحديث صلى الله عليه وسلم. سيأتي زمان يتمنى أحدكم أن يراني ثم أن يراني بأهله وماله ومثلهم صلى الله عليه وسلم. قال ما انتهينا من دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أنكرنا قلوبنا. ويقول لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أضاء منها كل شيء صلى الله عليه وسلم، فما انتهينا من دفني حتى أظلم منها كل شيء رضي الله عنه. فاطمة رضي الله عنها طبعا هذه حزنها مختلف عن الآخرين يعني إحدى بناته بل أحب بناته إليه يعني وهي الوحيدة التي شهدت التي تبقت نعم بعد أن ماتت كل أخواتها يعني. هي الوحيدة التي شهدت موت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى عد العلماء لماذا ارتفعت فاطمة رضي الله عنها في مكانتها عن سائر بنات النبي عليه الصلاة والسلام الله. فكلهن من نسب نسل النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لأن مصيبة موتهن كلهن في ميزان حسنات النبي سبحان الله عليه الصلاة والسلام، أما موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو في ميزان فاطمة، في ميزان فاطمة الله. وسق الكفة حسناتي حتى أنها من خير نساء العالمين. نعم، وأي مصيبة صبرت هاي. عليها رضي الله عنها. موت النبي عليه الصلاة والسلام هذه مصيبة عامة، نعم وموت الأب وهذه مصيبة خاصة كعائشة رضي الله عنها. موت النبي عليه الصلاة والسلام مصيبة عامة، وموت الزوج والحبيب مصيبة خاصة. ففاطمة وقفت تقول لأنس رضي الله عنه: أطابت أنفسكم يا أنس أن تهيل التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يعني إزاي أنتم أهلتم، بأي قلب أهلتم التراب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أطابت أنفسكم يا أنس أن تهيلوا التراب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي مرضت واستمرت في مرضها حتى توفاها الله سبحانه وتعالى حزنا على أبيها وعلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد 6 أشهر، نعم كما بشرها النبي عليه الصلاة والسلام أنك أول يعني من يلحق بي من أهلي. فماتت وحق لها أن تحزن، نعم رضي الله عنها كالصغيرة في السن، نعم يعني لم تكن صغيرة شابة صغيرة، نعم هي حزنت بعد موته وظلت على هذا الحزن إلى أن ماتت 6 أشهر. ست شهور، نعم 6 أشهر حتى توفاها الله سبحانه وتعالى ولحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا كان يعني باختصار وصف اللحظات الأخيرة في نعم. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا سامحني يعني سيدي الدكتور، لا أريد الله أن أقطع الحديث، لكن للأسف وقت الحلقة طبعا انتهى، ويعني زدنا بحلقة أخرى تقريبا في وقتها، لكن الرسالة الأخيرة للدكتور بتولي يعني يحب أن يختم بها هذه الرسالة في بعد انتهاء هذا البرنامج صحيح السيرة. نعم، أولا أنا أشفق على نفسي من ناحية وماذا سأقدم بعد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، ماذا سأقدم إن عشنا؟ نعم، نسأل الله يبارك في عمركم في طاعة إلى رمضان القادم. ما الذي ممكن أن نتكلم فيه بعد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأنا أشفق على نفسي حقيقة. فالله قدرك الدكتور وبارك في عمركم، وأشكر الله سبحانه وتعالى أنه قدر لي، أشكر القناة لأنها سمحت لي ولم يعني توقفني، لأنه العمل الإعلامي يحب التجديد. صحيح صحيح، وأنا أعلم ذلك. نعم. لكن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تستحق منا أن نصبر عليها. نعم نعم. الحمد لله أني أتممت هذا العمل، الحمد لله أني أستحضر الله. كثيرا من أهل العلم بدأوا في أعمال ولم يتموها. نعم صحيح، يعني يحضرني في ذلك، أصلا يجعله في ميزان حسناتكم سيد. اللهم يحضرني الله. في ذلك الإمام النووي، نعم الإمام النووي في كتابه المجموع، نعم وهو كما قال ابن كثير أفضل ما كتب، سبحان الله، من قال أفضل كتاب كتب في المجموع. وأنت تعلم أن الإمام النووي شافعي، نعم لكن الإمام النووي لما كتب المجموع هو كتاب فقه وأصول ورجال وحديث، وفيه وآخر كتبه، وفيه آخر ما ذهبت إليه اجتهادات الإمام النووي عليه رحمة الله. فهو يعد طبعا هو المذهب الإمام الشافعية في المذهب يقولون يرجحون ما ذهب إليه الإمام النووي، نعم في المذهب من أمهات كتب المذهب، ولكن هو يعد من كتب الفقه المقارن، سبحان الله، لأنه يرجح، نعم وقد يعني يرجح ما لم يعني ما ذهب إليه الإمام الشافعي، نعم أو يقول قال أصحابنا ويرجح غير قولهم. فكان يتمنى أن يتم هذا الكتاب، نعم، لكنه شعر أنه لن يتمه. سبحان الله. فقال لأحد تلاميذي لابن العطار، فقال إذا توفاني الله قبل إتمام الكتاب فأتم أنت الكتاب. الله أكبر. فابن العطار توفاه الله فعلا، نعم، بعد أن وصل إلى 9 مجلدات. نعم. توفاه الله سبحانه وتعالى. فابن العطار أراد أن يتم، فمن شدة حبه للنووي ومن طريقة شرح النووي للمجموع ما استطاع أن يتمه. سبحان الله. والنووي مات صغير أيضا، يعني مات صغير في 40 تقريبا، من في 50 في الأربعينات، فلم يستطيع أن يتمه. فجاء تاج الدين السبكي بعد ذلك أتم 3 مجلدات منه ومات. سبحان الله. فيمر الزمان ولا أحد يتم المجموع حتى يأتي الشيخ نجيب المطيعي. نعم. ولعلك سمعت هذا الاسم يا، نعم، الشيخ الحويني. نعم صحيح. الشيخ يتحدث عنه الشيخ الحويني كثيرا من قبل. وكان نعم. الشيخ يحضر مجالسه. ما شاء الله. يحضر مجالسه ومن أوائل المشايخ الشيخ يعني. نعم نعم. نعم. حتى أتم الشيخ المطيعي عليه رحمة الله أتم كتاب المجموع. ما شاء الله. لكن العلماء ينظرون إلى المجلدات التي كتبها الإمام النووي نظرة مختلفة. نعم. الحقيقة نظرة مختلفة. الحاكم النيسابوري في المستدرك، معلش لا فضل العكس، فضل الدكتور الله يحفظكم، في المستدرك لاحظ العلماء أنه في الجزء الأول منه ربعه كده أو قريبا من ربعه الأحاديث صحيحة وحسنة، نعم، وبعد ذلك فيها الموضوع فيها ضعيف جدا. لم يتم الحاكم هنا هو مفوش عمل انت حضرتك قلته. ماذا فعل الحاكم؟ عنده في قاعدة عند المحدثين، قمش ثم فتش. نعم. لابد أن يعرفها الناس، يعني يقولون أن ده سؤال إجابة عن سؤال مهم جدا، لأنه يأتي دائما السؤال لماذا ابن جرير الطبري جاء في تاريخه بأحاديث مكذوبة، نعم، أو أحاديث ضعيفة، لماذا جاء ابن كثير في بداية ونهاية بأحاديث وأنتم أعلم من هؤلاء؟ لا، أنت لا تعرف هذه القاعدة. هم كانوا يخافون أنه لا، يعني لا يمتد بهم العمر حتى يفتشون في الأسانيد. نعم. فيقول لك قمش جمع أفتش. لو قدر لي أفتش. لو لم يقدر لي سيأتي أنا سلسلة في حلقة. نعم. سيأتي من خلفي من يفتش بعدي. نعم. من هذه القاعدة لابد أن يعرفها الناس. ده لا يقال وأنت أعلم من... لا أنا لست أعلم. لا أتكلم عن نفسي. على من يقال يعني ما نقول عند الأثر عند جرير الطبري، ابن جرير الطبري بسند تالف. إزاي؟ لأنه لا يعرف هذه القاعدة، غائبة عنه، قمش ثم فتش. نعم. فالحاكم أيضا على هذه القاعدة فجمع الأحاديث، قمش لما قمش ثم بدأ في التحقيق توفاه الله. سبحان الله. توفاه لم يكمل التحقيق، لم يكمل. وعندنا أمثلة كثيرة جدا. أحد علماءنا دكتورنا الحبيب، وأنا أحبه في الله يعني، وأنا أحبه قبل أن تقول من هو. أنا أحبه قبل أن تقول من هو، عليه رحمة الله. كان ولازال يعني له برامج هنا في الندى، وأخذ فترة ما بيجيش القناة، فاتصل بي قال لي لو كنت أنت سبب في منعي من استكمال ما أقدم للناس سأدعو عليك في الثلث الأخير من الليل. لا إله إلا الله. فأنا خفت من كلام الشيخ. قلت له طب ليه؟ أنا قلت لفضلتك إحنا مضغوطين في رمضان، بس مش أكثر، كان ضغط شهر رمضان، فلم أقصد إطلاقا أن أنا يعني حاشا يعني أنا. فقال لي لا، أنا أحب إن بدأت عمل لله، قال لي أنا لا أتقاضى منكم مليم، لكن أنا أحب بدأت عمل لله أكمله، فسيبوني أكمل. فكانت الكلمة دي بالنسبة لي مؤثرة جدا والله، يعني مؤثرة جدا يعني، لها أثر عظيم. فالحمد لله أتم على فضلتك النعمة باستكمال هذا البرنامج. أنا أحسبه مرجع حقيقة للباحثين ولطلبة العلم من أراد أن يعني يستمع للسيرة النبوية بشكل صحيح ومنقح. والله هذه أمنيتي، أمنيتي أن أجمع السيرة في مجلدات في كتاب. نعم. ويمكن شيخنا الشيخ الحنبلي أشار علي إلى ذلك فقال عليك، وكان هذه يعني من شهادة من الشيخ، قال لي أنا أتابع حلقات صحيح السيرة. نعم. وأنا مطمئن. نعم. أسمع سيرة نقية صحيح. أسمع سيرة نقية. قال لي لا تتهاون عن كتابته. نعم. جمعه، جمع صحيح السيرة في مجلدات. أختم بلمحة سريعة. نعم. أنه نحن حلقة من حلقات ولبنة من لبنات، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام لن تتوقف، وهي بدأت من أيام الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يحدثون بكل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما سكت عنه وكل ما قرره الصحابة. ثم بدأ التنظيم والكتابة في عصر التابعين. في عصر التابعين، فكان أول من جمع في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هو ابن الزبير. فكان هو عروة بن الزبير. فكان هو أول من جمع في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع أبان بن عثمان بعد ذلك، وابن شهاب الزهري، ووهب بن منبه، والكثير، حتى جاء ابن إسحاق. فالكتاب منظم بقى، أسانيد وكذا. الناس تظن أن السيرة يعني جمعت على أول من كتب وابن إسحاق، لا، من قبله، من أيام الصحابة. لكن وذكرت أنا ابن الزبير، اتبال حضرتك، عروة بن الزبير، أول من جمع مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب. وثم جاءت سيرة ابن إسحاق التي فقد منها الكثير، حتى وهو ابن هشام. كل سيرته يقول حدثنا ابن إسحاق، حدثنا ابن إسحاق، حدثنا ابن إسحاق، وظلت هكذا في يعني إيه، في سلاسل متصلة هكذا. وكما بدأنا الحلقة، هل غادر الشعراء من متردمي؟ فلا شك أن كل من سيتكلم في السيرة سيجد الجديد من ناحية الطرح، من ناحية الدروس، من ناحية الفوائد هكذا. فهي لبنة من لبنات، من بناء وسلسلة وحلقة من سلاسل. وأسأل الله أن يتقبل من القناة وأن يتقبل منا بإذن الله. اللهم آمين، اللهم آمين. شيخنا الحبيب سيدنا فضيلة الشيخ الدكتور متولي البراجيلي، جزاك الله عنا خيرا ورضي الله عنك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العطاء الذي تقدمه للأمة في ميزان الحسنات. اللهم آمين. مشاهدي الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وأنا أوصيكم حقيقة، أوصي نفسي أولا ثم حضراتكم بسماع هذه السلسلة من صحيح السيرة التي استمرت على مدار 7 سنين، وهي كلها موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى على قناة الندى على يوتيوب، لمن لم يسمعها أو فاتته بعض الحلقات على الشاشة خلال شهر رمضان أو ما بعد رمضان، لأننا نعيد بفضل الله البرنامج مرة أخرى والحمد لله رب العالمين. فمن فاتته حلقة أو فاتته حلقات فليسمعها، بل هي رسالة لكل باحث، لكل طالب للعلم، لكل من يبحث عن معلومة صحيحة محققة، لن يتعب في البحث حولها ولن يتعب في التنقيب في تخريجها وفي أسانيدها، فعليك بهذا البرنامج. بل هي رسالة لكل من يريد أن يكتب بحثا عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو شمائله عليه الصلاة والسلام، أو سيرته، أو ترتيب تاريخ حياته صلى الله عليه وسلم. كل من أراد أن يكتب قصة قصيرة أو أن يكتب شيئا يخدم به سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بهذا البرنامج. فيه، وهذه حقيقة والله لا أجامل فيها شيخنا الحبيب، بل هي شهادة من الجميع، من شهد هذا البرنامج ومن عايشه، عليك بهذا البرنامج، ففيه نفع عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يبارك فيه. اللهم أمين. بهذا الحد قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات متجددة أخرى. سألين الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا وإياكم في طاعته، وأن يبارك في عمر شيخنا الحبيب الدكتور متولي البراجيلي في طاعته. اللهم أمين. وعلى أن نلقاكم في لقاء آخر وللحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للحديث بقية.